بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 13 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا من سورة البقرة إلى قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، من أقام العود إذا قومه، أو يواظبون عليها من قامة السوق إذا نفقت، وأقمتها إذا جعلتها نافقة، أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا، فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان، من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر وتقاعد، أو يؤدونها عبر عن أدائها بالإقامة لاستمالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح، والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن، وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله، على الله تعالى، للمصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة، وفي معرض الذم فويل للمصلين. والصلاة فعلى، من صلى إذا دعا، كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ المفخم، وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتمالها على الدعاء. وقيل أصل صلى حرك الصلوين أو الصلوين، لأن المصلى يفعله في ركوعه وسجوده، واشتهارها في هذا اللفظ، واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه. وإنما سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالراكع والساجد، ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. إن الله تبارك وتعالى من بداية هذه السورة الكريمة بدأ يمدح المؤمنين ويثني عليهم خيرا. ولذلك عندما جاء إلى ذكر الصلاة في وصفهم إياها قال: ويقيمون الصلاة. معنى يقيمون الصلاة يعدلون أركانها، وهذا التعديل معنى ذلك الصلاة لها أركان، لها سنن، لها آداب، إذن يراعون هذه الأمور مراعاة كبيرة جدا. فإن بعض الناس ربما يكون حظهم من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي وقف يصلي: صلي فإنك لم تصلي. فقام فصلى مرة ثانية فقال: صلي فإنك لم تصلي. ثم قام ثالثة فصلى فقال: صلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير ذلك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة ركنا ركنا، وعلمه الطمأنينة في الصلاة، وأن يكون هادئا فيها، وأن يعطي كل ركن حقه تماما فيعدل أركانها. وبذلك وذلك كما يأتي الإنسان الذي يعدل عودا، كما قال ذلك الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. فترى الواقف في الصلاة كأنما هو خشب يقف خاشعا بين يدي الله تبارك وتعالى، لا تشغله الدنيا بما فيها، إنما يعدل أركانها بالتعديل الذي يكون في الحركة، وكذلك بالتعديل الذي يكون في القلب تماما، فهو غير زائغ عما يتكلم في الصلاة. فإذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، كان فعلا متوجها لله تبارك وتعالى، تاركا الدنيا، لأنه عندما قال الله أكبر رمى الدنيا وما فيها وراء ظهره وأقبل على الله سبحانه وتعالى. هذا التعلق الذي يكون سواء كان بالحركة أو كان بالقلب، عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يرى نفسه يخاطب ربه، ومن يخاطب رب العزة كيف يقف في أدب وخشوع وإخلاص؟ عندما تخاطب رجلا مثلك له مركز في هذه الحياة الدنيا، ربما تقف وقفة معينة، فكيف عندما تقف بين يدي الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك قال: يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها. إذن لا زيغ، لا زلل على الإطلاق، وإنما يكونون كما قال الشيخ: من أقام العود إذا قومه، أو يواظبون عليها. من علامة المنافقين أنهم لا يقفون على لا يأتون ولا يواظبون على صلاة الفجر ولا على صلاة العشاء، ولذلك وصفوا قاموا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يواظبون عليها. وجاء هذا المعنى من قامة السوق إذا نفقت، كل يوم يوجد سوق تأتي إليه البضائع وتنفق هذه البضائع ويجدد السوق في يوم آخر. قامت السوق إذا نفقت، وأقمتها إذا جعلتها، تقول أقمتها إذا جعلتها نافقة، كما قال ذلك الشاعر: أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حولا قميطا. غزالة هذه امرأة شبيب الخارجي الذي قتله الحجاج، وكانت امرأة شجاعة، فلما قتل زوجها خرجت بعسكر على الحجاج تطلب دمه، وحاربته سنة كاملة وهجمت عليه فهرب، فصلت في جامعه صلاة الصبح بسورة البقرة إظهارا لامتهانه طبعا، وقصتها معروفة في كتب الأدب، وهي التي يقول فيها القائل عندما يهجو فيها الحجاج: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناحي طائري. فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق، يعني ما هو، أنت تريد دائما أن تصرف هذا الوقت في الصلاة، هذا معنى يقيمون الصلاة، جاء وقت الصلاة جئت إلى الصلاة، هذا الوقت لها، ولذلك لا بد أن ينفق هذا الوقت في الصلاة. إذن الصلاة ليست كاسدة، إن الذي يضيع الصلاة صلاته كاسدة، وإن الذي يصلي الصلاة في أوقاتها ويقيمها ويرغب فيها تسمى صلاته نافقة، أما العكس الذي يرغب عنها لذلك تسمى صلاته كاسدة. إذن هنالك فرق ما بين النافق والكاسد. النافق صفة للمؤمن بأنه ينفق وقته وجهده وفكره وحاله تقلبه مع الله تبارك وتعالى. أما الذي يترك الصلاة هكذا فتصبح الصلاة عنده مرغوبا عنها لا مرغوبا فيها. قال أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان. قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، عند ذلك أقبلوا. نعم، فما إن قال المقيم قد قامت الصلاة قامت، قاموا كالعيدان يشبك بعضها بعضا في صف واحد متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أو يتشمرون لأدائها من غير فتور، معنى هذا شمر معنى ذلك اجتهد بالغ، كل ذلك بهذا المعنى من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد. والمسلمون في هذا الأمر دائما يقومون ويحافظون على الصلوات الخمس، هذا طبعا شيء. أما بقية الأمور إذا جد وتجلد فيها، أي أظهر الجلد أظهر القوة، أأنفق كل جهده من أجل الصلاة، كان يخاطب ربه. انظر إلى ذلك الصحابي الذي رمي بسهم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كرهت أن أقطع تلك السورة، وبقي يقيم في الصلاة. دائما التشمير والإقامة يناسب النشاط، أما القعود والكسل والإقعاد دائما يناسب ماذا؟ الخمول والبعد. ولذلك الله عز وجل وصفهم يقيمون، وهذا الوصف معنى ذلك أن صفة المصلي هي دائما أنه صاحب جد صاحب تجلد، نعم ليس صاحب قيل وقال. وضده قعد عن الأمر وتقاعد، أو يؤدونها عبر عن أدائها بالإقامة. لماذا؟ دائما أحيانا يؤتى بالجزء ويراد به الكل. مثلا أنت عندما تطلب امرأة تقول أريد يد كريمتكم، نعم، وعندما أرادوا أن يدخلوا أصابعهم من أجل أن لا يسمعوا قال يجعلون أصابعهم، هم لم يستطيعوا فجعلوا أناملهم، ولكن الغاية أنهم لو استطاعوا أن يدخلوا أصابعهم حتى يمتنعوا عن السمع لفعلوا. أو يؤدونها عن أداء أو يؤدونها عبر عن أدائها بالإقامة لاشتمالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت وقوموا مثلا عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقوموا قانتين. قانتين القنوت الدعاء، ولذلك الذي يقوم بهذا الأمر يقوم مخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله المتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الفعل الذي يقوم به سواء كان قياما أو كان ركوعا أو كان قنوتا أو كان سجودا، كل ذلك يعبر عن هذا الجزء، وإنما يراد به الصلاة. إذن هم يجيدون الصلاة يؤدونها الأداء الكامل، حتى جاء أحيانا عبر عن الصلاة بالقرآن الكريم، قال ربنا إن قرآن الفجر كان مشهودا، معنى ذلك إنهم يقرؤون القراءة الطويلة في الصلاة، فلما كانت القراءة في الفجر أكثر من طول كل الأركان عبر بهذه الجزئية فقال إن قرآن الفجر. وكذلك ترى أنه مثلا في التسبيح، ففي التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ولذلك يعني التسبيح موجود في كل العبادات، لكن لما كان هذا التسبيح في الركوع، نعم، معنى ذلك كما قال ربنا عن سيدنا يونس لولا أنه كان من المسبحين. قيل غير مثلا لفظ التسبيح أنه كان من المصلين، نعم، يوجد رأي في هذا الأمر. إذن عبر عنها بالقنوت، عبر عنها بالركوع، عبر عنها بالسجود، عبر عنها بالتسبيح. لذلك فالمراد أنهم يعدلون الصلاة ويحفظونها حفظا لائقا بها. فلذلك هذا المدح العظيم الذي يمدحه الله عز وجل لعباده ويثني عليهم في القرآن الكريم بأنهم أقاموا الصلاة، انظر ماذا قال ربنا لقوم آخرين: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. تقيموا معنى ذلك، انظروا مسألة القيامة، أي توفوا حقها بالعمل الصالح والعمل الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به. ربنا ماذا يعني ذكر عن سيدنا إبراهيم: ربي جعلني مقيم الصلاة. مقيم هو يصلي. ما معنى إقامة الصلاة إذن؟ اللهم وفقني، اللهم وفقنا جميعا لتوفية شرائطها وللقيام بحقها، والقيام بحقها هو أداؤها في وقتها، هو الطمأنينة فيها، عدم التفكير فيها إلا في الله، تصور أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: والتسبيح هو الأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من رعى حدودها الظاهرة. يعني إقامة العواج التسوية في الأجسام هذا هو المراد الأول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فوجدا جدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. أقام الجدار، أقام العود، أقام الصلاة، عدل الجسم، عدل المعاني، عدل التقويم. إذن تقويم في الدين، تقويم في الرأي، تقويم في الحس، في كل شيء. إذن من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة من الخشوع، حتى عد بعضهم أن الخشوع ركنا من أركان الصلاة، وينبغي أن يكون على الأقل عند الناس ولو بلحظة واحدة، فإذا لم يوجد عند ذلك لم تصح صلاتهم. وأقل هذا الخشوع أن يكون على الأقل عندما تقول الله أكبر. إذا كنت في هذا الوقت لا تدري ماذا تفعل، أي صلاة هذه؟ إذن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال على الله تبارك وتعالى. انظر ماذا قال ربنا عندما مدح المقيمين، قال في آية أخرى وذمهم فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال عن صلاتهم ساهون، الحمد لله الذي لم يقل في صلاتهم. نعم، ولو كان هذا الأمر لعم البشر، يعني إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، هؤلاء ساهون، يقول سيدنا عبد الله بن عباس: المنافقون الذين يتركونها إذا غابوا عن الناس ويؤدونها إذا حضروا. معنى ذلك هؤلاء علاقتهم مع الناس لا مع الله سبحانه وتعالى من أجل أن يذكروا أمام الناس مع المصلين. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة. في آيات سورة البقرة جاء كل المفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال: والمقيمين الصلاة، أي أمدح المقيمين الصلاة. هنا أمدح كما أذم أولئك الذين يعرضون عن الصلاة. قال: وفي معرض الذم فويل للمصلين. والصلاة فعلة، أي من وزن الصرف من صلى إذا دعا، كالزكاة من زكى. نعم، كتبتا بالواو، تراها مكتوبة الصلاة، الصلاة ترى واو تا، كذلك الزكاة كتبت. الواو من حروف التفخيم، ولذلك نعم هنا يقال إنها حتى في اللفظ لا تمام. وهذا نعم الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. إذن هكذا إذا كتبت ولم تكتب مثلا بالألف، الصلاة كما نكتبها نحن بلغتنا العادية تماما على لفظ المفخم، وإنما سمي كما جاء التفخيم في لفظ الجلالة في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا عليه الله. نعم، إذن فلما جاء هنا جاء بعليه جاء باللفظ التفخيم، وذلك لمناسبة المعنى العظيم الذي جاء والذي لا يتناسب مع الترقيق في ذلك الآن. وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء، وقيل أصل صلى حرك الصلوات. عندي العظام التي تكون في آخر الظهر هذه تسمى الصلوين، فإذا قام أقامهم وإذا ركع أو سجد دائما في تحريك، ومن هنا سميت الصلاة من هذا الأمر. لذلك دائما يحرك هذه العظام التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولذلك إنما يخفض رأسه وإنما ينحني، بينما تجد اليهود ماذا يفعل؟ إنما يطأطئ طأطأة في رأسه وينحني، نعم، لأنه يتثنى على يسمى الكافيتين الكافرتان هذا. فأما المصلي فإنما كما يحرك صلويه في الركوع، فهذه هيئة عظيمة وصفها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. قال وقيل أصل صلى حرك الصلوين، أن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده. اللهم اجعلنا دائما خاضعين لك في صلواتنا مقيمين لهذه الصلاة. واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه، سواء كانت الإقامة بالنسبة للقيام أو كانت القيامة بمعنى التسوية في كل الأركان وكذلك في تحريك، هذا لا يمنع هذا الوصف الثاني في تحريك الصلوات. وإنما سمي الداعي مصليا. هلا كلمة أصل صلى في اللغة دع الأصل، وإنما نقلت إلى الشرع فصارت عبارة عن ما هي الصلاة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سمي الداعي مصليا تشبيها له في تخشعه بالركوع والسجع. يعني الآن هذا الداعي إذا سميناه تسمية شرعية معنى ذلك هو يكون في خضوعه وامتثاله وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى، كالذي يقيم الصلاة يشبه الراكع يشبه الساجد في أنه يلتجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأخرس فإنما يصلي بالإشارة. إذا أخذ الله عز وجل حاستين مثلا السمع والبصر، عند ذلك السمع والبصر سقط عنه التكليف لأنه لا يدري كيف يقلد في عينه ولا يسمع عند ذلك، فهذه مسألة كأنما صار هذا الإنسان لا يصل إليه أي شيء بأي حاسة من الحواس على الإطلاق. قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ومما رزقناهم ينفقون. الرزق في اللغة الحظ، يعني قيل الحظ وقيل العطاء، وهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه. طبعا بنبدأ بمعنى الرزق أولا. الرزق ما رزقت به من قبل الله عز وجل، وهذا الرزق قد يكون حلالا وقد يكون حراما، لأنه لا يوجد رازق للحرام. إذن الرازق واحد سبحانه وتعالى، ولذلك قال صاحب الجوهرة ويرزق الحلال والمحرم. يرزق أي جاء من هذا الطريق، لكنه لم يأمره أن يأخذ به ولا يريده أن يأخذ هذا المال. أيضا الرزق عندنا ما به العبد انتفع. ما معنى ما به العبد انتفع؟ رزقك ما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأبقيت، وما لبست فأبليت، وما زاد فهو حساب. إذن هو طعام وشراب وعمل صالح ولباس وعمل صالح. إذن هذا زائل في الدنيا، أما العمل الصالح فهو الباقي عند الله عز وجل. ولقد كان يرى بعض علمائنا أن الإنسان إذا تعود الإنفاق، كان يقول لو كان له دخل 100 ليرة يعني وصاروا 95 ماذا حدث؟ يعني لو تعود الرزق وتعود الإنفاق فإنه لا يشعر بذلك، وإنما يعني يكون دائما عود نفسه على مسألة العطاء الدائم. فأما المعتزلة قال تخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه، والمعتزلة لما استحالوا من الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه، قالوا الحرام ليس برزق. طيب الناس تأكله والناس تلبسه والناس يعني تبني به، وبعض الناس يحج به، وبعض الناس يتصدق به، ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ها هنا إلى نفسه؟ ما قال ومما رزقناهم من الحلال ينفقون، قال ومما رزقناهم، إذانا بأنهم ينفقون الحلال المطلق. فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح، كما ذكر ذلك الرجل للإمام أبي حنيفة، قال يا إمام سرقت دينارا فكتبت علي سيئة، وتصدقت به فكتب لي 10 حسنات، قال يا هذا سرقت دينارا فكتبت عليك سيئة، وتصدقت به فلم يقبل منك، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذن فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح. وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله بقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. إذن هنا كأن الله سبحانه وتعالى يشنع عليهم في هذه المسألة، فكيف أنتم تجعلون هذا الرزق الذي رزقكم وأنزل الله سبحانه وتعالى عليكم فجعلتم منه الحلال وجعلتم منه الحرام؟ وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق، والذم لتحريم ما لم يحرم، واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرين الذين يقيمون الصلاة، وإذن ومما رزقناهم ينفقون. معنى ذلك هنا هؤلاء يمدح الخلص، والخلص لا يأكلون مالا حراما، إذن من أين ينفقون؟ ينفقون من المال الحلال. هذا معنى للقرينة وتمسك الشمول، وتمسك لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله. وبأنه لو لم يكن رزقا لم يكن المتغذى به طول عمره مرزوقا، وليس كذلك لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن كل دابة كل ما يدب على الأرض، الإنسان يدب على الأرض، الطيور تدب على الأرض، الزواحف تدب على الأرض، الحيوانات تدب على الأرض، كل هؤلاء على الله رزق. أحيانا يرى الإنسان أشياء عجيبة جدا، يرى أحيانا قطة عمياء فترى أن الله سخر لها أمثالها يطعمونها، طائر أعمى ترى أن الله سخر له طيور يطعمونه، هذا رزق الله تبارك وتعالى، كون عظيم جدا وخلق عظيم، لأنه من قبل عظيم، من قبل محكم سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في مكانه جل وعلا. وأنفق الشيء وأنفده أخوان، ينفد وينفق بمعنى واحد، ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى الذهاب والخروج. والظاهر من إنفاق ما رزقهم الله صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواع، الأفضل الأنواع الواجبة، الصلاة الواجبة أقرب إلى الله من السنة، طبعا الواجب ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما أوجبت عليه، ولذلك هذا الأمر لابد أن نعرف طريقه. فهذا الطريق طريق صرف الزكاة بالواجبات، الإنفاق على العيال هذا من الواجبات، الإنفاق على النفس من الواجبات. إذن الإنفاق فيما افترضه الله عليه في أي نوع من أنواع الفروض على الأبوين من الواجبات، نعم الزوجة من الواجبات، نفقت كل يوم وليلة، نفقت فصل التمكين إلى غير ذلك. والظاهر من إنفاق ما رزقهم الله صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه، والأصل فيه أو أفضل أنواعه والأصل فيه، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. ما شقيق الصلاة؟ الزكاة، لأن الله لا يذكر الصلاة في مكان غالبا إلا ويذكر معها ماذا؟ يذكر الزكاة. فشقيقها شقيق الصلاة الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو رأيت هذه المقارنة في كتاب الله عز وجل لوجدتها كثيرة جدا. وتقديم المفعول للاهتمام به، مما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما، هذا هو المفعول. ولذلك قالوا إن تقديم المفعول كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد، ما قال نعبدك، قال وإياك نستعين، ما قال نستعينك، فقدم المفعول، وهذا من أجل الاهتمام به. كذلك فيه محافظة على رؤوس الآل، وإدخال من التبعيضية عليه للكف عن الإسراف المنهي عنه. ما قال وما رزقناهم ينفقون، قال من، ومن تفيد التبعيض، تقول مثلا صرفت من الدراهم، أي لم تصرف الدراهم كلها وإنما صرفت بعضها. قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، فكأنه يقول لك أيضا لا تسرف السرف المنهي عنه، ولا تمسك الإمساك المنهي عنه. وكهذه الأمة جعلها ربنا سبحانه وتعالى أمة وسطا. ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياها من النعم الظاهرة والباطنة، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، يعني العالم البخيل الذي لا ينفق علمه يشبه الغني الذي يكنز ماله ولا يؤدي زكاته. لماذا شبهته الآن بلا يؤدي زكاته؟ ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، فعبر عن الكنز بعدم الإنفاق. وقال سيدنا عبد الله بن مسعود كل مال لم تؤد زكاته فهو الكنز. يعني أما إذا كنز الإنسان وخبأ ما خبأ وأدى زكاته فليس داخل في هذه الآية التي قال فيها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. إذن إن علما لا يقال به ككنز لا ينفق منه، فعلى العالم أن يتكلم بكلمة الحق، وعلى العالم أن يبين الحلال والحرام، وعلى العالم دائما أن ينفق في سبيل الله عز وجل ما آتاه الله عز وجل. قال وإليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون. هذا لمن؟ للعلماء، لكل من أوتي علم. الله خصك بنور فعليك دائما أن تعطي هذا النور. أعطاك علم التجويد عليك أن تعلم القرآن الكريم، أعطاك علم الفقه عليك أن تبين الحلال والحرام، أعطاك علم التأويل عليك أن تفسر كتاب الله عز وجل، أعطاك علم الحديث عليك أن تبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.